السائلة التي سألت عندنا بيتين وفي أربع رجالة، بيت مبني على ست شقق، ثلاثة كده وثلاثة يمين شمال يعني كما ذكرت، وبيت قائم على الأعمدة، والأبوهم مات هذا من 20 سنة يا الله، ويعني أحد الإخوة يطالب بحق في البيت غير مبني مش راضين. يجوز له شرعا أن يطالب بحقه ولا يجوز لهم شرعا أن يمنعوه الحق؟ وما صنعوه تأخير تقسيم الميراث من 20 سنة إلى اليوم حرام شرعا ولا يجوز، لأنهم منعوا حقوق، يعني 20 سنة ده عمر، نسأل الله العفو والمعافاة. فليتقوا الله تبارك وتعالى ويتم التقسيم سواء في البيت اللي على شقق أو البيت اللي على عمدان. الرجل ارتضى أن يأخذ حقه في هذا المكان، البيت الذي ليس مبني من الأصل يعطوه حقه، ويعني الأصل نسأل الله العفو والمعافاة، يجلس مع الحكماء من العائلة من الأسرة كبارهم حتى يضعوا حلا لمثل هذه المشكلة. فإن أبوا الله يصلح حالنا وحالهم، محامي يعمل عملية جنب يعني تفرز وتجنيب وما شابه ذلك حتى يحدد الحقوق لأصحابها ويأخذ حقه. نسأل الله أن يهدي الجميع. نعم من حقه أن يطالب بحقه وليس عليه اسم، نسأل الله أن يهدي إخوته، اللهم أمين يا رب العالمين. وليس من حقهم أن يمنعوه حقه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الميراث حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى.